رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستر الأيام البيض لا في سفر ولا حضر. فهل هذا ثبت عن رسول الله؟ كان رسول الله لا يستر الأيام البيض لا في سفر ولا حضر. فهل ماذا ثبت عن رسول الله؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.